حليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا واستعملنا في هذه الدقائق المعدودة أن نجتمع على طاعته. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه وفي زمرته وفي درجته في أعلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع عبودية جديدة من عبوديات القلب، والعبودية دي هي من أهم وأعظم وأفضل العبوديات اللي من الممكن العبد يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أنجح طريقة تخلي الإنسان بالفعل له نفس زكية، أنجح طريقة تخلي الإنسان بالفعل قريب من الله سبحانه وتعالى، الطريقة دي اللي تمسك بيها السابقون فوصلوا إلى درجات يعني كبيرة جدا من القرب من الله سبحانه وتعالى. إحنا النهاردة مع عبودية المحاسبة. وقبل ما اتكلم عن تعريف المحاسبه وايه معنى المحاسبه وازاي نحاسب نفسنا، حابب اقول لكم من البدايه ان المحاسبه هي عباده متعلقه، هي عباده قلبيه ولكنها متعلقه في الامر الاول بالنفس. لازم نفهم من البدايه ان النفس البشريه نفس دائما تميل الى المعصيه، تميل الى الارض، تميل الى الدنيا، تميل الى البعد عن طاعه الله. نفس دائما بتميل للراحه، مش حابه تتعب في طاعه الله سبحانه وتعالى. نفس لو قلنا لها في حفلة يعني ممكن يروح آلاف، ولكن لو في درس أو خطبة جمعة لا يذهب إلا القليل، لأن دي من طبائع النفس، تميل لشهواتها، تميل للذاتها، هي بطبيعتها أمارة بالسوء. النفس دي اللي دايما سبحان الله دايما تورد الإنسان للمهالك. كل الجرائم الكبرى العظمى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لينا في القرآن كان منشأها الأساسي النفس. أول جريمة حصلت على الأرض جريمة قتل أحد الأخوين لأخيه، يعني أحد ابني آدم لما قتل أخاه، كانت المشكلة الأساسية هنا مش شيطان ولا صاحب سوء، المشكلة الأساسية كانت في النفس. قال الله سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. القتل هنا حصل بسبب فساد في النفس، النفس اللي كانت مليانة حسد ومليانة غل وبغضاء لأخيه، النفس اللي كانت بتميل دايما إلى أنها تأخذ ما لا تملك، النفس دي هي اللي وصلته في النهاية إنه يقتل أخوة يوسف. ما وصلوا في نهاية طريقهم إلى محاولة قتل يوسف إلا بسبب النفس، وده اللي قاله سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام لهم لما قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، انتوا مشكلتكم الحقيقية في النفس. النفس دي هي اللي خلت امرأة العزيز تفعل ما فعلت مع يوسف عليه السلام، وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى في شأنها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. عبد العجل من دون الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل بسبب النفس، بسبب النفس. علشان كده السامري قال: وكذلك سولت لي نفسي. بنو إسرائيل ما قتلوا الأنبياء وما كذبوا الأنبياء إلا بسبب النفس، وده اللي ربنا ذكره لنا في القرآن. قال ربنا تبارك وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون بما لا تهوى أنفسكم. المشكلة الأساسية في الجرائم الكبرى الكبيرة قوي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن كانت بسبب هذه النفس. علشان كده النبي لما علم ان النفس دي مليانه شرور بتدفع الانسان دايما لمعاصي كتير، كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه من خطبه صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله من شر نفس، فكان يقول: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. النبي يقول: انا لي عدوين كبار، العدو الاولاني عدو اسمه شر النفس، والعدو الثاني اسمه سيئات الاعمال المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالاستعاذة بدأ بالاستعاذة بالنفس. ليه؟ لأن هي أشد وهي اللي بتقر للمعصية. فلما يكون النبي في كل خطبة يقول ده للصحابة: خدوا بالكم أنفسكم دايما لها شرور كبيره جدا، فخد بالك من نفسك. يبقى النبي عايز يقرر اصل مهم جدا، كل خطبه يحضرها الصحابه، كل درس يحضره الصحابه يسمعوا هذه الجمله من النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. المشكله الكبيره والازمه الكبيره ازمه النفس، ازمه النفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا كل يوم في اذكار الصباح والمساء ان احنا نقول، يعني نقول: اعوذ بك من شر نفسي وشر شيطاني وشركه او وشركه. النبي كان في كل يوم الصبح وكل يوم في العصر يقول الدعاء ده: يا رب انا قدامي عدوين، نفسي والشيطان، فيقدم النفس على الشيطان، لان ضرر النفس اشد على الانسان من الشيطان. حتى قال بعض اهل العلم: اتفق السالكون الى الله عز وجل على ان اعظم عدو للانسان نفسه، ده اعظم عدو لينا نفسنا. والله من تدبر القران عالم ان كل معصيه وكل انسان بعد عن ربنا سبحانه وتعالى كان الاصل في البعد ده هي مساله النفس. فرعون نفسه كانت نفس فيها طبع الربوبيه، هي بتميل دايما للعلو في الارض. قارون كانت نفسه شهوانية بتميل دايما لشهوات الأرض. وهكذا كل اللي عصى ربنا سبحانه وتعالى هتلاقوا كانت المشكلة الأساسية عنده في نفسه. عشان كده كان النبي دايما بيعلم الصحابة لما يقولوا له: يا رسول الله علمنا دعاء ندعو به، كان أول حاجة يقول لهم: قولوا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، يا رب أنا يعني احميني من نفسي. وكان بيعلمنا في الدعاء فيقول صلى الله عليه وسلم: يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. احنا ليه منا نفسي بتدعوه دايما للمعصيه، نفسي بتدعوه دايما للبعد عن الله سبحانه وتعالى. فان ما كانش الانسان ده واخد باله من هذه النفس، صدقوني هينحرف تماما. عارفين في الاماكن اللي بيكون فيها لصوص كتير وحراميه كتير بيفرضوا ان تكون في كاميرات مراقبه بتكون موجوده في كل مكان. ليه؟ ليه كاميرات المراقبه في كل مكان؟ لان الاسره بيبقى عارف ان في كاميرا بتراقبه وبتسجل كل حاجه عليه وبتحاسبه على الصغيرات، وهيتحاسب بعد كده على الصغيره والكبيره، لا يمكن هيعصي. ليه الشركات الكبيره النهارده، اللي في فلوس داخله وفي فلوس خارجه عملت لنفسها نظام محاسبي كبير. عملت لنفسها نظام محاسبي كبير. ليه؟ علشان تمنع السرقات وتمنع المشاكل ممكن تكون موجوده. ليه النهارده بيخترعوا كل يوم جهاز جديد يتحط على الشركات، جهاز البصمه، علشان نشوف الموظف خرج امتى ودخل امتى، علشان ينجح، عشان شركته تنجح. احنا مش هننجح ابدا في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى غير لما يكون الانسان منا مالك لنفسه، مش نفسه هي اللي تملكها. نجاح يوسف عليه الصلاه والسلام يوم ما ملك نفسه، مش نفسه هي اللي ملكته. لذا في الصورة: ربي قد آتيتني من الملك. قال أهل التفسير: ملك نفسه، ملك نفسه، كان بيحاسبها على الصغيرة والكبيرة. علشان كده سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام نجح، نجح ووصل لأعلى الدرجات. تعالوا من البداية بعد ما عرفنا مليانة شرور ومليانة أزمات ومليانة مشاكل، نعرف جزئية ونعرف اصل برضه مهم جدا. الاصل ده هو يعني ايه محاسبه؟ يعني ايه محاسبه؟ المحاسبه على وزن مفاعله من الحساب، وهو استيفاء العدد. يبقى معنى المحاسبه ان انا هبدا اعد على نفسي حاجات هنعرفها كمان شويه. فالمحاسبه معناها حساب، انا هبدا احاسب نفسي على اشياء فعلتها وعلى اشياء هتفعلها. ده معناها في اللغه المحاسبه مفعلة من الحساب، وهو استيفاء الأعداد. الإمام الماوردي رحمة الله عليه لما جاي عرف المحاسبة قال: هو أن يتصفح العبد نفسه في ليله على ما صدر من أفعاله بالنهار. يعني المحاسبة بيقول لنا إن بالليل أحاسب نفسي على اللي أنا عملته بالنهار إن كان محمودا. لو كان الفعل اللي أنا عملته الصبح ده فعل محمود أتبعه على شاكلته، والله انا الصبح النهارده اقول لنفسي: انت الصبح النهارده عملت ايه؟ الحمد لله انا صليت الضحى النهارده، كنت من رمضان ما صليتش الضحى. فهنا يحفز نفسه ويشكر نفسه على هذا الفعل، ويبدا يقول لهذه النفس احنا عايزين بكره نكمل صلاه ضحى. فان يعني فالمورد بيقول ايه؟ هو ان يتصفح العبد في ليله ما صدر من افعاله بالنهار، ان كان محمودا لو فعل كويس امضاه واتبعه بما هو على شاكلته ويكمل، وان كان مذموما وان كان من استدركه يستدركه بايه؟ فعل فعل النهارده للاسف الصبح كنت في مصلحه حكوميه وقعدت انظر للنساء، لا ده انا اتوب الى الله واستغفر الله، وبعد كده ابدا النهارده بقى اعلم نفسي ازاي اغض البصر. وبعض اهل العلم قالوا في المحاسبه، وده كان معنى جميل جدا، قالوا الحكيم الترمذي رحمه الله قال: المحاسبه حراسه العقل والقلب للنفس من الخيانه. ان القلب والعقل يبقوا عاملين رقابه على النفس، اذا كان الامر في خير يعني يجعل النفس تمضي في هذا الامر، ان كان الامر في شر لا، العقل والقلب يقول للنفس لا احنا مش هنعمل كده. فسبحان الله عرفوها فقالوا هي حراسه العقل والقلب للنفس. هيبقى عندي اتنين كده جهازين مراقبه، جهازين مراقبه، جهاز اسمه جهاز امن الدوله اسمه العقل، وجهاز اسمه المخابرات مثلا اللي هو القلب، يبداوا يراقبوا نفس الانسان، يراقبوا نفس الانسان علشان يعرفوا النفس دي رايحه فين وجايه منين وبتعمل ايه، ايه بتعمل ايه النهار، بتعمل ايه بالليل، بتعمل ايه في الطاعه، بتعمل ايه في المعصيه. جهاز مراقبه شديد، جهاز مراقبه شديد. فقالوا حراسه العقل والقلب للنفس من الخيانه، من الخيانه، فيتفقد منها الزياده والنقصان، يشوف زيادتها في الطاعه ونقصانها بالمعصية، يشوف الزيادة نزودها ازاي والنقصان ده ازاي نكبره، هكذا قالوا. طب المحاسبة دي يعني ربنا حث عليها في القرآن والنبي حث عليها في السنة؟ ايوه، في القرآن والسنة أوامر كثيرة جدا بمحاسبة هذه النفس. قال الله سبحانه وتعالى يعني بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لا يكاد أحد من أهل التفسير، لا يكاد أحد من أهل التفسير يفسر هذه الآية إلا ويقول هذه الآية أصل عظيم، أصل عظيم في مراقبة الإنسان منا لنفسه، في مراقبة الإنسان منا لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه. قال الترمذي رحمه الله: دان نفسه أي حاسبها. هو ده العاقل، الكيس هنا بمعنى العاقل، الإنسان العاقل اللي دايما يحاسب نفسه. الإنسان العاقل اللي دايما يحاسب نفسه. وقال الإمام العز بن عبد السلام، الإمام المربي العز بن عبد السلام، كان يقول: أجمع السائرون إلى وجوب محاسبة الإنسان لنفسه فيما مضى من والله عن الموضوع كتير. انا اتكلمت معاكم الان على ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا وعدو خفي داخل كل انسان. العدو ده اسمه النفس. النفس دي هي اصل لكل شر واصل لكل فساد، تدعو دائما لمعصيه الله، تدعو دائما للانحراف عن طريق الله سبحانه وتعالى. قلت لكم قد ايه النفس دي النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيتعوذ منها وبيتعوذ من شرها. اتكلمت شويه عن اكبر جرائم حصلت في التاريخ كانت جرائم بسبب النفس، زي أحد ابن آدم لما قتل أخاه بسبب النفس تطلعت له نفسه قتل أخيه، امرأة العزيز ما فعلت مع يوسف ما فعلت إلا بسبب النفس، وما أبرئ نفسي من النفس الأمارة بالسوء. بنو إسرائيل ما قتلوا الأنبياء وما عادوا الأنبياء إلا بسبب النفس، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اخوه يوسف ما حاولوا قتل يوسف الا بسبب امراض موجوده في النفس، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان، قال في يعني قال يعقوب وذكر الله لنا ذلك في كتابه بل سولت لكم انفسكم امرا وتركم. النبي كان دايما حريص على انه يتعوذ بالله من شر نفس في كل خطبه، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، في اذكار الصباح والمساء، ربي لا تكلني الى نفسي طرفه عين، ربي اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. كل ده بيأكد لنا على معنى مهم، ان النفس دي هي اصل لكل فساد، ونظرا لان النفس دي اصل لكل فساد واصل لكل معصيه، لابد ان الانسان منا يحاسبها محاسبه شديده. ليه؟ قلت لكم علشان ربنا امرنا في القران بكده، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل واحد يحاسب نفسه هو قدم ايه لبكره، ده جانب. الجانب الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والكيس هنا معناه العاقل، دان نفسه اي حاسبها. قلت لكم ان الامام العز السلام نقل اجماع العلماء على نفسه. قلت لكم في ثمرات عظيمه جدا، في ثمرات عظيمه جدا تهنجنيها من وقت اول هذه المحاسبه، يخف الحساب، الحساب بتاعنا هيخف يوم القيامه. وعلى قد الانسان منا بيحاسب نفسه في الدنيا للنفس في الدنيا هيكون اهون لحسابكم يوم القيامه، هيكون هي من الاسباب تسهل الحساب يوم القيامه. وقلت لكم هيجي ازاي؟ يعني ايه العلاقه بين حساب النفس في الدنيا وبين ان الحساب هيخف يوم القيامه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا الان بحاسب نفسي، انا الان شايل المحاسبه للنفس، فانا قاعد النهارده مع نفسي بالليل فبقول لها انت بسال انا ايه الحاجات المميزات او العبادات او الطاعات اللي عملتها النهارده؟ فالنفس ردت وقالت الحمد لله احنا صلينا الضحى النهارده، وده كان اول مره نصلي رمضان اللي فات. فهنا بدا الانسان منا يقول الحمد لله دي حسنه مني وده فضل من ربنا، فانا ابدا اداوم على صلاه الضحى. فكانت النتيجه ان الحسنه الصغيره اللي اتعملت النهارده هي عباره عن بذره اترمت في ارض الطاعات بتاعتي انبتت شجره كبيره اسمها المدوره. بعد ما كان عندي صفر باخد كل يوم صفر في صلاه الضحى، انا كل يوم الحمد لله باخد 10 على 10 في صلاه الضحى، وبالتالي انا عندي حسنات بتزيد، انا عندي حسنات بتزيد. طب انا النهارده وانا بحاسب نفسي، انا النهارده للاسف حصل موقف كده واضطريت ان انا ازعق مع والدتي وعلي صوتي على والدتي، فهنا ابدا اقول لنفسي اللي انت عملتيه ده غلط، قومي دلوقتي ارضي والدتك زي ما انت زعلتيها، قومي ارضيها دلوقتي. فتقوم النفس النهارده والانسان يقوم ويرضي والدته ويحسن اليها ويرضيها وهكذا. فتكون النتيجه ان دايما الانسان ما بين طاعه هيداوم عليها بسبب المحاسبه وفرحان بالطاعه، وبين معصيه بيتداركها الانسان بسرعه بالتوبه والندم والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. انا النهارده للاسف راح عليا العصر علشان كنت مبوخ مثلا في حاجه معينه، لا لا لا لا، بعد كده كل حاجه تكون من بعد صلاه العصر او قبل العصر وقت كافي عشان العصر يصلى في وقته. تكون النتيجه ان طول المحاسبه دي هتوصل الانسان الى امرين، ما بين طاعه كل يوم بتزيد وحسناتها بتتضاعف، وبين معصيه كل يوم بتمحى من صحيفه سيئات ويقدم الانسان العمل الصالح الذي به يمحو الله عز وجل هذه السيئات. فتكون النتيجه يلقى العبد ربه يوم القيامه ما بين حسنات تم مضاعفتها وبين سيئات تم محواها تماما. فتكون النتيجه لما يحاسب العبد خلاص الحساب سهل ويسير. لذا قال الله سبحانه وتعالى في شان من ياخذ كتابه بيمينه وييسر عليه حساب يوم القيامه، يقول اني ظننت اني ملاق حسابيه. انا كنت موقن ان انا هتحاسب يوم القيامه، فكنت بعمل دايما لهذا اليوم عن طريق محاسبه النفس. فده اللي هيقول يوم القيامه هاو مقرأه كتابيه، انا الحمد لله عديت بفضل الله سبحانه وتعالى. قال اهل العلم ايضا، وده كلام للحسن البصري رحمه الله عليه، كلمه جميله جدا للحسن البصري، كان يقول المؤمن قوام على نفسه، المؤمن قوام على نفسه، يحاسبها لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. شوفوا الكلام المهم، بيقول يا جماعة الحساب هيخف على ناس كانت في الدنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حريصة غاية الحرص، حريصة غاية الحرص إن هي تحاسب نفسها، الحساب ده على آخر أصلا. طب واللي عاش في الدنيا كده لا بيحاسب نفسه ولا بيجاهد نفسه ولا أي شيء، هتكون النتيجة سيئات كل يوم بتتضاعف، حسنات كل يوم بتروح منه بسبب التقصير والتفريط في الطاعة، فبالتالي يشق عليه الحساب يوم القيامة. وقال الفضيل رحمه الله، قال: من يحاسب نفسه ويعلم أن له موقفا بين يدي الله عز وجل. طب والمنافق؟ قال: والمنافق يغفل عن نفسه، فرحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول ملك، قبل نزول ملك الموت به. الإنسان السعيد المؤمن فعلا اللي تلاقيه دايما حريص على انه يحاسب نفسه. الامر الثاني، اكتر شيء يمكن الانسان من الطاعه ويثبت الانسان على الطاعه هي هذه المحاسبه. طول ما الانسان منا عنده محاسبه دائمه للنفس، كلما ثبتت قدمه على طريق الله سبحانه وتعالى، طول ما الانسان منا حريص انه دايما يعني يحاسب هذه النفس قبل ان ينام، يحاسبها محاسبه شديده، تكون النتيجه ان الانسان ده يثبت على الطاعه. انا هضرب لكم مثال، يعني كنت دايما بضربه كده لاولادي وانا بعلمه مثلا درس المحاسبه. محمد ابني عندي مثلا هو بيحب الكوره جدا وبيحب البلاي ستيشن جدا. محمد في وقت الامتحانات، انا لو سبته ونزلت للدروس بقى والاهتمام بالاخوه والدعوه والكلام ده، هتكون النتيجه ان محمد هينزل يلعب مع اصحابه كوره، ولما يطلع البيت هيبدا ان هو يلعب بقى بلاي ستيشن. طيب انا لو قعدت لمحمد في البيت وقلت للناس بعد اذنكم وقت الامتحانات ده انا متفرغ لاولادي، وقعد لمحمد ابني في البيت وهو طول ما هو شايفني هيخاف ينزل، هيخاف يفتح بلاي ستيشن، وقاعد معاه عندك حاجه واقفه في الفقه، عندك اذاكرها معاك، انت عندك امتحان قران بكره ان شاء الله هتمتحن في نص القران، تعالى يلا نراجع مع بعض. فتكون النتيجه وقوفي مع محمد في المحاسبه، بحاسبه على مذاكرته وبحاسبه على قراءته وبحاسبه على المراجعه بتاعته، تكون النتيجه اللي تخلي محمد ثابت على المذاكره وبالتالي يجيب درجات كويسه. نفس الكلام في قضيه المحاسبه المتعلقه بالنفس، طول ما الانسان بيحاسب نفسه هتلاقوا دايما العبد الانسان ده على طاعه لله سبحانه وتعالى، اقدامه ثابته على طاعه الله سبحانه وتعالى. لذا كان الامام البيضاوي رحمه الله عليه يقول: والتمكن من الهدى والاستقرار عليه انما يحصل بالمواظبه على حساب النفس على العمل. طول ما انا بحاسب نفسي على العمل، طول ما انا بلاقي دايما النفس دي ثابته على طاعه الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا الثمره الثالثه، ان الانسان منا بهذه المحاسبه بيقف على عيوب النفس. عيوب النفس دايما بقول عيوب النفس انواع. في عيب للنفس ظاهر، ظاهر لينا كلنا احنا شايفينه. انا عارف ان انا عندي مشكله في النظر للنساء. في عيوب في النفس بتكون خفية شوية، وفي عيوب في النفس بتكون خفية شوية. محاسبة النفس الدائمة المستمرة بتوقف الإنسان بالفعل على العيوب الظاهرة، وبتوقف الإنسان بالفعل على العيوب الباطنة، ودي من بركات محاسبة النفس، دي من بركات محاسبة النفس. علشان كده كان بعض السلف يقول: والله والله ما وقفت على عيب نفسي إلا بعد محاسبتها، الا بعد محاسبتها. علشان كده تلاقوا مثلا الشركات الكبيره مثلا ما بيعينوش اي حد، يقولوا له هنحطك شهر تحت الاختبار، ويبداوا يراقبوه ويبداوا يشوفوا شغله ويشوفوا عمله ويشوفوا كذا. الفتره دي هي فتره محاسبه للشاب ده، يفضل يشوفوا شغله وعمله وطبيعه شغله، وهل بينضبط في مواعيد وبينضبط في وقت ولا لا، وهل حريص على الشغل ولا لا. الفتره دي هي الفتره اللي بالفعل يقدروا يقفوا فيها على عيوب الانسان ده، على مميزاته، وبعد كده يبداوا يقدروا يقولوا احنا عينه عندنا ولا لا. نفس الكلام مع نفس البشريه، النفس البشريه لا يمكن بحال من الاحوال نقف مع عيوبها الا بعد محاسبه هذه النفس. وعلى فكره كلما كانت المحاسبه اشد، كلما كان الانسان منا يعني بفضل الله يقف اكثر واكثر على الامراض التي تكون موجوده عنده. الثمره الرابعه من ثمرات المحاسبه الا يدخل في النفس كبر او عجب. المحاسبه دايما بتعالج دي في النفس. ازاي الكلام ده؟ انا مثلا في الشغل عندي مثلا ان كل الزمايل قاعدين بيعتبوا بعض وبيتكلموا على بعض وده بياكل وده فيش، فانا لما شفت الحاجات دي كلها قلت انا الحمد لله مش كده خالص، انا بفضل الله افضل من الناس دي كلها. ومن هنا يبدا العجب والكبر يتسلل للنفس البشريه. لما الانسان بقى منه يرجع بقى يحاسب نفسه سبحان الله، فيقف على عيوب النفس، المحاسبه دايما بتظهر العيوب، فيقف على عيوب النفس، فتكون النتيجه ان الانسان منه لا يدخل في قلبه عجب ولا رياء ولا نحو ذلك. عشان كده لما كانوا بيعاتبوا نفسهم كانوا بيحتقروها جدا، كانوا بيحتقروها جدا. كان بعضهم اذا وقف على عرفات يدعو فيقول اللهم مني، يا رب انا اذنوب عبد معاصي، يا رب لا تردهم من اجلي. وكان الامام محمد بن موسى اللي كان العلماء بيقولوا يعني محمد بن موسى كانت فيه ما قدر احد منكم على ان يجلس معي. ليه؟ واحد بيحس نفسه كيف يقينا قدر هذه النفس، علم يقينا قدر هذه النفس. كذلك المحاسب خلينا دايما بنستفيد من اوقاتنا. يعني تخيلوا بعض الناس بيخش ينام وخلاص، وهو دايما بقى يقعد يفكر في حاجات بقى ملهاش اي لازمه. وفي واحد قبل ما ينام يقعد ما شاء الله معاه الورق والقلم بتاعته ويبدا يكتب انا ايه الحاجات الكويسه اللي عملتها النهارده؟ ايه الحاجات الغلط اللي عملتها النهارده؟ ويبدا بعد كده يختم يومه بدون طاعه ينوي ان يفعلها في اليوم التالي، وبدون معصيه يختم يومه بالتوبه منها والرجوع الى الله سبحانه وتعالى منها. فنعم الاوقات هي تلك الاوقات التي يقضيها العبد في محاسبه نفسه. نعم الاوقات التي يقضيها الانسان منها في محاسبه نفسه. طيب ناتي للنقطة بعد ذلك، هي مسألة كيفية المحاسبة وأنواع المحاسبة. أحاسب نفسي إزاي؟ وإيه الحاجات اللي أنا أحاسب نفسي عليها؟ شوف محاسبة النفس مش على المعاصي بس زي ما بعض الناس بتظن، ولكنها تكون أيضا في الطاعات. تعالوا مع بعض نقسم أنواع محاسبة النفس الأنواع. النوع الأول هو محاسبة النفس على العمل الصالح. محاسبة النفس على العمل الصالح، وشوفوا بركات المحاسبة. أنا النهاردة أين أتوضأ؟ أول نوع من أنواع المحاسبة، أنت بتتوضأ ليه؟ فيبدأ الإنسان هنا يفتكر بهذا النوع من المحاسبة، أنا بتوضأ ليغفر الله لي ذنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقد كان أمه غفر له ما تقدم من عمله. بتتوضأ ليه؟ بتتوضأ علشان النبي قال إن أمتي يدعون وكان غرا محجلين من أثار وضوء وجهي إلي ورجلي تعالهم نور يوم القيامة، وبالتالي النبي يعرفني على الحوض. انت بتتوضى ليه؟ بتتوضى علشان اغفر لي ذنوبي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. بتتوضى ليه؟ علشان انام من خلي. بتتوضى ليه؟ سبحان الله. فهذا النوع من المحاسبه قبل العمل خلت الانسان منا يستحضر عشرات النوايا لهذا العمل. انت رايح تصلي ليه؟ اول حاجه شوفوا بركه المحاسبه، فتدعو الانسان منا الى الاخلاص. انا لازم اصلي لله مش عشان شيء اخر. نازل اصلي ليه؟ نازل اصلي من باب ان ربنا يغفر لي ذنوبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه كلها فوضعت على راسي وعلى عاتقي، فكلما ركع وسجد تساقط ذنوبه. اي انت تصلي ليه؟ عشان ربنا ينور لي طريقي وينور لي قلبي وينور لي قبري وينور لي على صراطي والقيامه، فالنبي قال الصلاه نور. اي انت تصلي ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني النفس المطمئنه وجعلت قره عيني في الصلاه. فالمحاسبه دي على العمل الصالح قبل تدفع اولا للاخلاص، اثنين تدفع ثانيا لتجديد النوايا، والنوايا دي لما بتتجدد الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بتخلي يعني العمل الواحد الانسان بياخد اضعاف الاجور اللي كان بياخدها قبل ان يحاسب نفسه، عشان كده بيقول ايه؟ رحم الله عبدا وقف عند همه، اول رايح اتوضا رايح اصلي وقف عند همه، ان كان لله مضى وان كان لغير الله امسك. انا رايح اصلي فانا هتقدم لبنت عندنا في الشارع وعايز ابوها كده يقول ده انسان كويس كده، فراح اصلي علشان هو شفت في المسجد فيقول عليه انسان كويس فيقبل. لا شوفوا المحاسبه هنا لما يقف يعني انت عايز تعمل عشان عقولك طرفين مضمرة، فالمحاسبه تبقى تصلح نوايا، تصلح هذه النوايا. طيب يبقى النوع الاول من المحاسبه هي محاسبه قبل العمل الصالح، محاسبه قبل العمل الصالح. النوع الثاني من المحاسبه هي محاسبه بعد العمل. انا خلاص الحمد لله صليت، انا الحمد لله توضيت، انا الحمد لله تصدقت، انا الحمد لله عملت عمل صالح، عملت عمل صالح، فهبدا احاسب نفسي على امور. اولا ابدا احاسب نفسي، يا احمد انت النهارده لما قمت صليت المغرب بصراحه احنا ما كناش صليت ابدا، انت راجع انت بتصلي بتجري في صلاتك ومش مطمئن في صلاتك ولا خاشع في صلاتك، هذه محاسبه بعد العمل، محاسبه على ما تم التقصير في حق الله عز وجل عند هذه الطاعه. انا فعلا انا قصرت شويه في هذه الطاعه، انا او بعد ما صليت، انت عاجبك يا احمد ان انت النهارده قايم لصلاه العشاء ويفوتك منها 3 ركعات؟ فيحاسب نفسه على التقصير في الطاعه. يبدا الانسان منا يحاسب نفسه على التقصير في الطاعه، انت ليه قصرت في الطاعه؟ ازاي اصلا تقوم تصلي وانت مقصر في الطاعه؟ ازاي تقوم تصلي كده وانت اصلا يعني حتى يعني اتاخرت؟ ليه تتاخر؟ سبحان الله. فهذا تقصير، هذا النوع الاول هو المحاسبه على التقصير اللي حصل في الطاعه. انا ليه قصرت النهارده؟ اصل انا للاسف انتظرت عن الاذان، وعلى ما اتوضيت ورديت على التليفون اللي كان جاي لي فوجئت ان هم اقاموا، على ما خلصت التليفون نزلت كان فاتني 3 ركعات. المحاسبه دي لا، بعد كده ان شاء الله الوضوء يكون قبل الاذان، عشان بمجرد ما تسمع الاذان تنزل تصلي. سبحان الله، هذا النوع من المحاسبه يخلي الانسان دايما حريص على ان العمل بعد ما كان ياخد من العمل 3 من 10 لا ياخد 10 من 10. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي يخرج احدكم من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها حتى قال عشرها. التقصير ده انا بحاسب نفسي عليه، فتكون النتيجه ان الانسان منا كل يوم عبادته وطاعته تزداد بفضل الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني المحاسبه على الطاعه المتروكه، ان انا احاسب نفسي على الطاعه المتروكه. انت النهارده كلمت والدك؟ انا لا ما كلمتوش النهارده، ازاي تعمل كده؟ سبحان الله، هذا النوع من المحاسبه يدفع الانسان دفعا الى المبادره قبل انتهاء اليوم، قبل انتهاء اليوم لعمل صالح كان هيعدي عليه اليوم من غير ما يعمله. طب سرعه المحاسبه دي دفعت ان انا اكلم والدي، ان انا اكلم والدتي، ان انا اعدي عليهم قبل ما اطلع لاولادي، ان انا اعدي عليهم اقبل يد الوالد واقبل يد الوالده. فسبحان الله، هذه المحاسبه دفعتني دفعا الى طاعه الله سبحانه وتعالى. فهنا المساله سبحان الله اتغيرت تماما. ثلاثه في المحاسبه بعد العمل. يا احمد انت كانت نيتك ان هذا الامر بتعمله كده يعني عشان ده ابوك وامك، ولا انك بتعمل هذا الامر علشان ده طاعه لله سبحانه وتعالى؟ هذا النوع من انواع المحاسبه اخواني واخواتي يحول العادات الى عبادات. هذا النوع من المحاسبه هيحول عاداتنا لعبادات. ازاي؟ انا كده كده ساكن فوق والدي يعني، فكده كده اصلا وانا طالع بعدي عليهم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ مش محتاجين حاجه. فاصبحت دي عاده موجوده عندي، والعادات لا يجر عليها الانسان، ولكن بالمحاسبه. المحاسبه تقول لي انت كانت نيتك وانت بتعدي على والدك والدتك كانت نيتك ايه في القصه دي؟ لا، طب نخليها بقى لله. فحولت المحاسبه العاده الى عباده. سبحان الله، شفتوا المساله عامله ازاي؟ شفتوا المساله عامله ازاي؟ وده اللي احنا بنسميه الاول الطرف الاول من المحاسبه، المحاسبه على العمل الصالح قبل، والمحاسبه على العمل الصالح بعد. ننتقل الى الطرف الاخر من اطراف المحاسبه. الطرف الاخر من اطراف المحاسبه وهي المحاسبه على المعصيه او الوقوع في الاخطاء. والانسان منا لما يحاسب نفسه على المعصيه والوقوع في الاخطاء هيكون في اسئله. السؤال الاول لما فعلت هذا؟ انت ليه النهارده مثلا يعني وقعت في ذنب معين؟ ليه عملت كده؟ وهذا النوع من المحاسبة بيعلمنا ما هي الأسباب الدافعة للذنب. هي الأسباب الدافعة، أنت النهاردة قعدت تجيب في سيرة صاحبك فلان، ليه عملت كده؟ السؤال ده، السؤال ده خلوا أخواتنا ربنا يحفظكم يا رب، يخلينا دايما نقف على أسباب الذنب إيه؟ فساعتها أقول سبحان الله، ما هو أنا أصلا لما أقعد مع فلان وفلان بيخلوني أجيب سيرة صاحبنا ده. لا، انا ما ينفعش اقعد معاهم بعد كده، ولو قعدت معاهم اقول لهم ما تجيبوش سيد حد. فهذا النوع من المحاسبه يضفي على الانسان معرفه اسباب الذنب، وبالتالي يسهل عليه بعد ذلك ترك هذا الذنب. الامر الثاني، الامر الثاني، هل تبت من هذا الذنب؟ وده النوع الثاني من المحاسبه المتعلقه بالذنب، انت تبت منه؟ وهذا يدفع الانسان منا الى التوبه. شوفوا المحاسبه عماله توصلنا لايه؟ فالمحاسبه هنا تبدا تدفعنا دفعا الى ان الانسان منا، لا والله انا للاسف انا وقعت في عرض فلان وللاسف ما تبتش من الذنب ده. طب يلا اتصل بيه الان وتودد اليه واحسن اليه وادعي له في التليفون كده دعوتين صالحين وقول له يعني لو غلطت كده فسامحني يعني. واقعد دلوقتي زي ما الانسان ده كان عمال يغتاب، خلي الانسان ده يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فهنا المحاسبه ما دفعتش للتوبه من الذنب وبس، لا ده دفعت بعد ذلك الى العمل الصالح الذي به يمنح الله عز وجل هذا الذنب. الله اكبر، شفتوا بركه المحاسبه؟ شفتوا بركه المحاسبه؟ وده اللي احنا محتاجينه. عشان كده بقول لكم العبوديه دي من اهم العبوديات، العبوديه دي من اهم العبوديات. فالطرف الاول المحاسبه على الطاعات، الطرف الثاني المحاسبه على المعاصي والسيئات، الطرف الثالث وده طرف مهم جدا وهو المحاسبه على النعم. ايه بقى قصه المحاسبه على النعم دي؟ انت النهارده احمد عصيت ربنا سبحانه وتعالى، على فكره لما قعدت تغلط في صاحبك والله عز وجل لم يعاقبك بل امهلك حتى تتوب. اه ده دي نعمه محتاجه الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر انك لم تعجل هي العقوبه يا رب. فشوف سبحان الله هذا النوع من المحاسبه على النعم يدفعنا دفعا العبودية هي من أجل العبوديات عند الله عز وجل، وعبودية الشكر. العلماء كانوا يقولوا الإيمان نصين، نص صبر ونص شكر. المحاسبة الدايمة، المحاسبة الدايمة للنفس تدفع الإنسان دايما للعبودية دي. علشان كده سيدنا سليمان لما قال في مجلس ملكه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، فلما يعني فلما الرجل الذي عنده علم الكتاب قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك، فلما راه مستقرا عنده ايقن ان دي نعمه، على طول حاسب نفسه قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر، ومن كفر ليبلوني ااشكر ام اكفر. ده دي نعمه من عند ربنا، خلاص نقعد نشكر بقى. ان احنا نقعد نشكر ربنا، السمع والبصر والفؤاد، نعم، الايمان، نعم، نعم، الستر، نعم، الطعام، الشراب، نعم، خروج الطعام والشراب وقد سمى الله له المخرج، نعم. ان انا قاعد دلوقتي في البيت مش قاعد في مستشفى بسبب مرض، نعم. ان انا قاعد النهارده الحمد لله مرتاح ومش شايل هم ان انا عندي بكره كيماوي، نعم، نعم، والله العظيم نعم. يعني انا من ايام زوجتي مرضت مرض شديد، يعني مرضت مرض شديد، ولا انسى ابدا ان واحنا عند الطبيبه تقول بسرعه حالا دلوقتي، حالا دلوقتي اعملوا التحاليل دي واعملوا الاشعه دي واعملوا كذا واعملوا كذا، وانتوا ازاي تسكتوا؟ احنا بصوا كميه الخوف والهلع من كلام الدكتوره ورد فعل الدكتور خلانا في قمه الرعب. ساعتها يستشعر الانسان ان اليوم اللي يعدي علينا، ان اليوم اللي يعدي علينا واحنا بصحه وعافيه ده نعمه كبيره جدا، احنا ازاي ما شكرناش ربنا سبحانه وتعالى عليها؟ والله احنا بنتقلب في نعيم الله. الاب والام اللي بيسمعني دلوقتي وابنه الان سالم بفضل الله قاعد في البيت سليم، قاعد في البيت سليم، دي نعمه كبيره، دي نعمه كبيره. المحاسبه بقى اللي بتخلي الانسان ينظر على هذه النعم تلاقي سبحان الله، تلاقي سبحان الله هذا النوع من انواع المحاسبه يضفي على الانسان عبوديه اسمها عبوديه الشكر لله عز وجل، فيظل لسان الانسان منا شاكر لله سبحانه وتعالى. شوفوا المحاسبه بتوصل لايه؟ شوفوا المحاسبه بتوصل لايه؟ ثم بعد ذلك الطرف الرابع من اطراف المحاسبه وهو ملاحظه الايام. يعني ايه بقى قصه ملاحظه الايام دي؟ ايه قصه ملاحظه الايام دي؟ احنا مش واخدين بالنا ايه يعني، ايه يعني، ايه نحاسب نفسنا على ملاحظه الايام؟ ملاحظه الايام ان كل انسان منا يعلم ان كل يوم بيمر عليه نقص من عمره شيء وازداد قربا من الله عز وجل. علشان كده كان سيدنا عمر بن مسعود بيقول والله يعني ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه عمري ولم يزدد فيه اجلي ولم يزدد فيه عملي. انا ما ندمتش في حياتي على شيء كندمي على يوم الشمس غربت لي عمري نقص وعملي ما زادش. ان الانسان منا والله اخواني واخواتي والله انا في بعض الاوقات كده ببص في العيله عندنا الجيل الكبير جدي وجدتي في الطرفين من الاب والام ماتوا، وبعد شويه الجيل اللي بعدهم خلاني وخالاتي وعمامي وعماتي واحد ورا التاني بيموت، واحنا الجيل اللي بعدهم واحنا الجيل اللي بعدهم. فالانسان منا في هذا الوقت يستشعر معنى مهم جدا ان الايام بتمر بسرعه، فيحاسب نفسه على هذه الايام ويحاسب نفسه على هذه الاوقات. الانسان منا لما يحاسب نفسه على هذه الاوقات والله اخواني واخواتي مش هيبقى عنده وقت يقتله قتل او وقت بيضيعه، لانه هيبقى حريص على عماره هذا الوقت بطاعه الله سبحانه وتعالى. في ناس بتفكر ازاي تقتل الوقت كل يوم، الناس دي للاسف ما بتحاسبش نفسها ابدا. لو بتحاسب نفسها لعلمت قيمة هذا الوقت، لعلمت قيمة هذا الوقت وحرصت عليه غاية الحرص. الطرف الأخير من أطراف المحاسبة هي الحقوق، طرف الحقوق. إيه بقى طرف الحقوق ده؟ محاسبة الإنسان منا لنفسه على أداء حقوق أوجبها الله عليه. وشوفوا سبحان الله هذا النوع من المحاسبة هيفرق معانا إزاي. أول حق أوجبه الله عز وجل علينا هو الحق المتعلق بالوالدين. فيبدأ الإنسان يسأل نفسه ها أخبارك النهاردة؟ يعني زرت والدك والدتك؟ طب اتصلت عليهم؟ طب كلمتهم؟ طب دعيتهم لو كانوا ميتين؟ طب فكرت تعملهم صدقة جارية ليهم؟ إن الإنسان منا لما بينظر للكلام ده أو سبحان الله المحاسبة صلة الأرحام الحق، أو سبحان الملك المحاسبة والله ده أنا بقالي فترة ما زرتش خالتي، طب ليه كده بس يا أحمد؟ ما ينفعش. فتيجي المحاسبة هنا اللي هي في الطرف المتعلق بالحقوق يدفع الإنسان منا دفعا، يدفع الإنسان منا دفعا ليه؟ لمسألة إنه يكون وصال للأرحام. أنت النهاردة يا أحمد يعني دكتور في جامعة، أنت دكتور في مستشفى، طب انا دكتور في مستشفى، طب يا احمد انت يا طب انت بتأدي حقك فعلا، بتشوف الكشوفات بتاعت المرضى وبتبقى حريص على ان انت يعني تعمل لهم وتوفر لهم يعني كل حاجه تليق بهم كمرضى، ان هم يلاقوا كشف كويس، يلاقوا استقبال كويس. لا ده انا بروح اصلا متاخر وبخلي واحد صاحبي يمضي لي وما بروحش اصلا. طب ما انت هتسال عن هذه الحقوق. فتخيلوا لو كل مريض، لو كل طبيب عنده هذا النوع من المحاسبة. طب تخيلوا لو كل موظف عنده هذا النوع من المحاسبة، شكل مصالحنا الحكومية هتبقى عامل ازاي؟ شكل الشارع هيبقى عامل ازاي؟ المسألة هتفرق كتير جدا لما يكون عندنا هذا النوع من أنواع المحاسبة، وهو المحاسبة المتعلقة بحقوق الناس، المحاسبة المتعلقة بحقوق الناس. مش عارف كده الوقت كده النهاردة احنا طولنا شوية، ولكن عايز اقول لكم ان كل انسان صالح اجتهد في محاسبة نفسه هو ده اللي بالفعل بفضل الله سبحانه وتعالى قرب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان اذا جلس مع نفسه اخذ بلسان نفسه وقال هذا اوضح الموالد. سيدنا الصديق رضي الله عنه كان عنده حده شويه، فكان كل شويه يحاسب نفسه. يدخل عليه عمر فيجده قد اخذ بلسان نفسه ويقول هذا اوردني الموارد. ده نوع من انواع المحاسبه اللي هو في طرف المعصيه، انا ازاي ازاي احاسب نفسي على المصير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل يعني كان يقول: والله انني لاخشى ان تتعثر دابه بالعواق فيسالني ربي يا عمر لمن لم تمهد لها الطريق. ده نوع من انواع المحاسبه على الحقوق المتعلقه بالخلق. الحقوق المتعلقه بالخلق. كان تارة كما يقول انس رضي الله عنه: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل حائط من حيطان الانصار بستان يعني، فاذا به يقول: يا عمر بخ بخ يا امير المؤمنين، والله لتتقين الله او ليعذبنك، والله لتتقين الله او ليعذبنك. سيدنا عمرو بن العاص وهو بيموت فيقول: انني كنت على اطباق ثلاث، الطبق الاول او المرحله الاولى مرحله البغض للنبي صلى الله عليه وسلم لحد ما اسلمت، فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الي، وما كنت استطيع ان املا عيني منه اجلالا له، ولو سئلت ان اصفه ما اطقت لاني لم اكن املا عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. ثم ولينا اشياء والله ما ادري ما حالي فيها. هنا بيقول يا جماعه انا مريت بثلاث مراحل. ده واحد عنده محاسبه على فترات حياته، على فترات حياته، كل مرحله من المراحل هيعرف يتعامل معاها ازاي. يروح للنبي يقول له: انا كنت بقراك وابغض هذا الدين. فالنبي يقول له: اسلم يا عمرو فان الاسلام يجب ما قبله. فهنا المحاسبه على اوقات العمر، والمحاسبه على اوقات الحياه، المحاسبه على اوقات الحياه. سبحان الله، امر عجيب، امر عجيب، سبحان الملك. الحارس المحاسبي رحمه الله عليه امام الدنيا في علم التربيه، هم سموه الحارس المحاسبي وما سموش اصلا محاسبي، ولكن كما قال السمعاني رحمه الله عليه انما سمي بذلك لانه كان يحاسب نفسه، لانه كان يحاسب نفسه. الإمام ابن الجوزي رحمه الله عليه يقول: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل ان تحاسب، ووزنتها قبل ان توزن. ده واحد قاعد دلوقتي يقول: لا انا هحاسب نفسي قبل ما تتحاسب يوم القيامه. ليه؟ الناس دي حريصه، حريصه ان هي بالفعل تنجو بنفسها، تنجو بنفسها. طب اخر حاجه معانا النهارده، اخر حاجه معانا النهارده، ايه الحاجات اللي تعيني على المحاسبه؟ سريعا كده ان شاء الله، ما هي الامور التي تعينني على المحاسبه؟ اول حاجه معرفه الله سبحانه وتعالى. مما يعين على المحاسبه استشعار رقابه الله سبحانه وتعالى للعبد، واطلاع الله سبحانه وتعالى على خفايانا، وانه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه. قال تعالى: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. قال الله تعالى: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، فاحذروه. يبقى اذا انا عايز بسرعه اعالج نفسي قبل ما تنزل العقوبه من الله سبحانه وتعالى علينا. الامر الثاني ان انا اعرف كويس جدا ان على قدر محاسبتي دلوقتي لنفسي انا هيبقى سهل علي الحساب يوم القيامه. ابن القيم رحمه الله عليه بيقول ايه؟ ويعين على المحاسبه ان يعرف الانسان منا انه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا. كلمه جميله قوي، يا ريت تكتبوها عندكم. كان يقول: ومما يعين الانسان على المحاسبه معرفته انه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا. احاسب نفسي عشان انا عارف ان انا على قدر ما احاسب نفسي دلوقتي ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني باذن الله يخف علي حساب يوم القيامه. الامر الثالث التفكر في الاسئله المطروحه علينا يوم القيامه، ان احنا نفكر شويه في الاسئله اللي هتطرح علينا يوم القيامه، والانسان منا يعد لها جوابا. انت والاسئله بتاعتي ممكن معروفه عن الطاعه وعن المعصيه، ماذا اجابه المرتدين؟ فبالتالي الانسان بسرعه يعد لها الاجابه. هنسال عن النعيم، يبقى انا النهارده اعد الاجابه ان انا اشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها، اعد الاجابه عليها. الامر الرابع معرفه الجائزه، الجائزه اللي هنالها باذن الله بسبب محاسبه النفس الدائمه. ابن القيم رحمه الله كان له كلام جميل بيقول: ومما يعين على المحاسبه معرفه الانسان منا ربح هذه التجاره. ربح هذه التجاره سكن الفردوس، والنظر الى الرب سبحانه وتعالى، وخساره هذه التجاره، واختصاره هذه التجاره دخول النار والحجاب عن الرب عز وجل. الانسان كل ما يحاسب نفسه يعلم يقينا ان المحاسبه دي هتوصلنا في النهايه للجنه، توصلنا في النهايه للجنه. لو عملنا كده هيبقى اصلا المحاسبه دي عندنا امر مهم جدا وامر نافع لينا جدا، وهتبقى مهاره موجوده دايما عندنا. ما تنسوش اهم حاجه واهم نقطه عندي في ده، احنا حطينا لنفسنا 5 خطوط اساسيه للمحاسبه، ما ينفعش في يوم من الايام نسيبها، ولا ينفع في يوم من الايام نقصر فيها. وعلى قدر ما انا قدامي الخطوط الخمسه، على قدر ما باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يوفق العبد في الدنيا ويوفق العبد في الاخره. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.